بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى نتحدث هذه الليلة، واسم الجلالة أو الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة اسم الحليم، فإن من أسماء الله سبحانه وتعالى الحليم، وكما أمرنا الله سبحانه وتعالى وقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فنحن نتعبد لله بهذه الأسماء، ومن هذه الأسماء هذا الاسم الكريم اسم الله الحليم. قيل ورد هذا الاسم في كتاب الله سبحانه وتعالى 11 مرة، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم، ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم، وغير ذلك من المواضع التي ورد فيها هذا الاسم العظيم. وعندما تتأمل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاسم في دعاء مشهور، وهو الذي يسمى بدعاء الكرب، أي كان إذا أصابه صلى الله عليه وسلم كرب أو محنة تضرع إلى الله بهذا الاسم ودعا الله بهذا الاسم بين دعائه. فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب وعند الشدة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد ما يكربه صلوات الله وسلامه عليه كفر الناس، فالله تعالى قال له لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك تقتل نفسك من شدة الحزن لأجل أنهم لا يؤمنون ويكفرون ويعصون الله عز وجل ويخالفون أمره ويعصون ما جئت به أنت. فهذا كان من أكثر ما يكرب النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه كرب لأمر دنيا، إنما كان يصيبه الكرب لأمر الدين، وأعظم ذلك هو كفر الناس وعصيان الناس من حوله، فكان يتألم لذلك صلى الله عليه وسلم، وربما أصابه بسبب ذلك الكرب، فكان صلى الله عليه وسلم يدعو. فكان من بين ما يذكر في دعائه عند هذا الكرب يذكر هذا الاسم العظيم، فيقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. تقول أنت هو في كرب، وكما ذكرنا آنفا أن هذا الكرب عادة إن لم يكن هذا هو السبب كله بسبب كفر الناس من حوله وعصيان الناس لربهم من حوله فيصيبه الكرب. تقول أنت كيف يدعو باسم الحليم مع عصيان الناس وكفرهم، وربما اشتد إيذاؤهم له صلى الله عليه وسلم فآذوه وتطاولوا عليه وشتموه وكذبوه وردوا دعوته ونحو ذلك، فهو عند هذا الكرب يدعو، ويبدأ أول ما يدعو يذكر في هذه الأسماء التي يذكرها يذكر اسم الحليم. لماذا هذا الاسم على الخصوص في أول الدعاء؟ ولذا أذكر لك هذه الآية الكريمة لعلك تستنبط منها قبل أن نذكر لك معنى اسم الحليم. هذا المعنى، قال الله عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. سبحان الله العظيم. اسمع الآية مرة أخرى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. نفس المناسبة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم عند الكرب والشدة، وكما نكرر كان أكثر ما يكربه إن لم يكن هذا كل ما يكربه كفر الناس وعصيان الناس لربهم من حوله، فكان يدعو ويأتي باسم الحليم في بداية الدعاء. ولما ذكر الله عز وجل في هذه الآية أن السماوات والأرض يمسكها الله، وهذا من عظيم رحمته، ولذلك قال إنه كان حليما غفورا، يمسكها الله تعالى. ولو أنه عاجل الناس بما يفعلون لانقلبت هذه السماوات على الأرض وانتهى أمر الناس لما هم فيه من الكفر ولما هم فيه من العصيان لربهم. ولو يعجل الله للناس استعجالهم بالشر لقضي إليهم أجلهم، استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. هذا لأجل أنه حليم سبحانه وتعالى، هذا لأجل أنه حليم سبحانه وتعالى. هم يكفرون وهو لا يعاقبهم على ذلك، ويصبر عليهم ويحلم بهم وينظرهم لعلهم يرجعون. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه الكرب دعا بمثل هذا الدعاء: لا إله إلا الله العظيم الحليم. كأنه صلى الله عليه وسلم يقول بلسان حاله مع هذا المقال: ما أحلم الله الذي يكفر به ويستهزأ به ويرد شرعه ويكذب رسله، ومع ذلك هو لا يعاقبهم سبحانه وتعالى على الفور، ويصبر عليهم وينظرهم سبحانه وتعالى. ولذا فاسم الحليم من الأسماء التي تبعث في نفس كل عاصي، فضلا عن المؤمنين، في نفس كل عاصي تبعث فيه أملا في أن إذا عاد، بل وهو على عصيانه ينبغي عليه أن يراجع نفسه: ما الذي جعل الله سبحانه وتعالى يصبر عليه ويصبر على معصيانه أو على كفره أو على ظلمه أو على بطشه أو على إجرامه؟ إنه الحليم سبحانه وتعالى الذي صبر على أذى هؤلاء لعباده المؤمنين لشرعه وللدين وغير ذلك. ولذلك يقول الإمام ابن جرير رحمة الله عليه: حليم أي ذو أناة لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم. حليم أي ذو أناة، يعني لا يتعجل، لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم أي التي ارتكبوها. قال الخطابي: هو ذو الصفح، هو ذو الصفح، يعني أنت تعصي وغيرك يعصي وغيرك يكفر به وهو يصفح ويصبر لعلهم يرجعون. قال هو ذو الصفح والأناه الذي لا يستفزه غضب ولا يستخفه جهل جاهل ولا عصيان عاص ولا يستحق الصافح مع العجز اسم الحليم، إنما الحليم هو الصفوح مع القدرة والمتأني الذي لا يعاجل بالعقوبة. يعني في جملة، لا يسمى حليما من ضعف عن إيقاع العقوبة بمن يؤذيه، لا يسمى حليما. يعني إذا آذاني أحد وأنا لا أقدر على أن أعاقبه فلم أعاقبه، لا أسمى حليما. من أين الحلم؟ الحلم لا يكون إلا من قدرة، الحلم لا يكون إلا من قدرة، عنده قدرة على أن يفعل ومع ذلك ترك العقوبة، ترك العقوبة. ولذا قال هو ذو الصفح، يسيئون يعصون يكفرون يظلمون يبطشون يجرمون يصفح لعلهم يرجعون. قال هو ذو الصفح والأناه، يصبر على أذاهم، الذي لا يستفزه غضب. كم من الناس يكفر بالله تعالى، والله أنت لو حاولت أن تحصي الكفر في الساعة الواحدة في الأرض لم تستطيع، لن تستطيع. إذا كان الكفر في ربوع قطاعات من المسلمين لا يعد، فكيف بالكافرين؟ ولعلي لا تفارقني هذه الكلمة التي أكررها عليكم كثيرا في هذه الأيام، هذا الفاجر المارق المرتد إن كان مسلما، الذي يقول الفاشية الدينية بدأت بفتح مكة، إن دين الله لما دخل مكة عنده هذه فاشية ظلم، ومع ذلك ربما لا يزال حيا يأكل ويشرب ويعيش، لأن الحليم لا يعاجل بالعقوبة لهؤلاء، لأنه لو عاجل الناس بما يعملون ما بقيت السماوات والأرض، ما بقيت. ولذلك قال هو ذو الصفح والأنات الذي لا يستفزه غضب ولا يستخفه جهل جاهل ولا عصيان عاص ولا عصيان عاص. ولذلك الإنسان نفسه ممكن يأخذ هذه الصفة، نعم، يعني للإنسان منها نصيب، نعم، لكن مع الفارق، الحليم سبحانه له منها مطلق الكمال، له منها مطلق الكمال. أما الإنسان فحلمه بدرجة وبقدر ونحو ذلك. ولذا فالإنسان الحليم أيضا الذي لا يستفزه الغضب، الإنسان الحليم هو الذي لا يستفزه الغضب. ولذلك هناك فرق كبير بين الحليم وبين الضعيف، بين الحليم وبين الضعيف. هناك إنسان ضعيف لا يقدر على شيء، لا يقدر على إيقاع العقوبة بمن أساء إليه، هذا لا يسمى حليما ولا يقال له يا حليم اغضب، هو لا يقدر أصلا. ولذلك هناك فرق حتى في الإنسان بين الإنسان الذي لا قدرة له على إيقاع العقوبة بمن أساء إليه وبين الذي له قدرة لكنه لم يفعل، هذا الذي يقال له حليم ويقال هذا من حلمه أنه يفعل كذا. ولذلك قال الذي لا يستفزه غضب ولا يستخفه جهل جاهل ولا عصيان عاص. ولذا يقول الشاعر، أي آسف استغفر الله، يقول ابن كثير في قول الله تعالى حليم غفور، حليم غفور، يعني في تفسيره لبعض الآيات التي ورد فيها اسم الحليم، قال أن يرى عباده، حليم يعني أن يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه، وهو يحلم فيؤخر وينظر ويؤجل ولا يعجل، ويستر آخرين ويغفر لآخرين. سبحان الله العظيم، حليم غفور. اسمع هذه العبارة مرة أخرى، يقول أن يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه، وهو يحلم فيؤخر وينظر، يعني لهم موعد يرجئهم إلى موعد، فيؤخر وينظر ويؤجل ولا يعجل، ويستر آخرين ويغفر لآخرين يسيئون. فسبحان الذي قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. سبحان الله العظيم، ثم لم يتوبوا، قتلوا أولياءه كما يقول الحسن، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم للتوبة. سبحان الله العظيم، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوب. ما قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات لهم عذاب الجحيم أو الحريق، لو الآية بقيتها لهم عذاب الحريق، إنما قال ثم لم يتوب. سبحان الله الحليم الذي قتلوا أولياءه وكفروا به وكذبوا رسله ودينه وصدوا دعوة أنبيائه وأوليائه، ثم قتلوهم في نهاية الأمر، ويقول لهم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. حليم سبحانه وتعالى. ولذا إشارة أخرى، إياك أن تظن أن الله يغفل عن ظلم الظالم أو كفر الكافر أو بطش الباطش أو إجرام المجرم أو فجور الفاجر، إياك أن تظن ذلك في ربك، إن الله عليم والله حليم، يصبر وينظر ويؤجل ولا يعجل. ولذا لو أنهم ظلوا على ما هم عليه بعد كل ذلك أخذهم أخذ عزيز مقتدر، كما قال إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، خلاص حلم الله عز وجل بك انتهى. ولذلك لا تتألم كثيرا إذا رأيت ظالما كافرا فاجرا يفعل ما يفعل، اعلم أن هذا من حلم الله، أي تركه على ما هو عليه من الظلم والبطش والإجرام، هذا من حلم الله. واعلم أن الله سبحانه وتعالى له في ذلك حكمة، فإن تاب هذا العبد كان من حلم الله عليه أن أدرك التوبة قبل موته، وإن لم يتب هذا العبد سيريك الله فيه يوم القيامة ما يشفي صدرك، ويظهر لك حلم الله به وإصراره على إجرامه. ولذا فهذا الاسم العظيم يظهر لك عظيم رحمة الله عز وجل بالخلق على رغم ما هم فيه من الكفر والعصيان والفجور. يقول الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو ربنا سبحانه وتعالى بيأخذنا بكل شيء نفعله لا يبقى إنسان على وجه الأرض أبدا، لأننا كلنا نستحق العقوبة، فما بالك بالفجار، ما بالك بالكفار، إذا كنا مهما أطعنا فنحن مقصرين في حق الله، وما نستطيع أن نشكر نعمه علينا مهما فعلنا، لكنه حليم سبحانه وتعالى وشكور. لعلنا يأتي الحديث عن اسم الشكور في مناسبة أخرى بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يشملنا بحلمه، وأن يهدي العاصين والفاجرين والكافرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدل حالنا إلى خير حال، وأن يعافي بلادنا وأن يجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرفع عنا الغمة، وأن يرفع عنا الهم، وأن لا يخاخذنا ولا يحاسبنا بما يفعل السفهاء منا. فاللهم إنا نشكو إليك ضعفنا وقوة غلة حيلتنا وهواننا على الناس، فتولنا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.